بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشركة، الباب الأول، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. يقول الإمام البخاري: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة. مجازفة يعني دون إيه؟ يعني دون وزن أو دون كيل، أو قبضة قبضة. يقول: لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا؟ ويأتي تفسير النهد، يعني إن هو لو إحنا في السفر مثلا، أو كما كان يفعل الأشعريين في الإقامة، حتى لو قل المال بيجمع المال ويقسم بالإيه، بالسوية، من باب المواساة. يقول: وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر، أن يعطى ذهب بذهب مجازفة، يعني دون وزن، أو فضة بفضة. طبعا لا يجوز، لأن لابد أن يكون وزنا بوزن ويدا بيد، مع اتحاد الجنس، مع اختلاف الجنس، ونفس علة الربا الثمانية مثلا، فلابد أن يكون يدا بيد وإن اختلفت الوزن. والقران في التمر، يعني لا يجوز أن يقرن تمرتين تمرتين إلا بإذن إخوانه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهم 300 وأنا فيهم، لو جابر رضي الله عنه وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، يعني كل عنده تمر يجمع أو طعام، فكان مزودي تمر، لعل زي شوالين تمر، أو فكان يخوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنيا. ومع قلة الزاد وظروف السفر، وقد لا يجد طعام إلا بعد فترة، فجمع كل اللي عنده طعام أتى به وأطعم منه كل الجيش طبعا بالتساوي، حتى صار يعطي تمرة تمرة، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنيا، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، كل يوم تمرة واحد. فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 سنة 18 ليلة. الله عز وجل أطعمهم ورزقهم وأخرج لهم حوت من البحر، طبعا هو الحل، الطهور ماء الحل ميتته، فأكلوا من هذا الحوت 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر برحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما، شر إلى عظم الحوت. يعني بعض الروايات مطولة أن هم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بجزء من اللحم، هذا الحوت السمك يعني، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمعكم منه شيء؟ قال: نعم. فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ في بيان يعني حله، وكما في قصة يعني أبي سعيد الخدري لما رقى الديغ وصلحهم على قطيع من الغنم، ولما عادوا يعني لم يقسموا حتى استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فقال: ما أدراك أنها رقية؟ وقال: اضربوا لي بسهم. وبلغ في تحليل يعني أخذ هذا الأجر على الرقية. قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد القوم وأملقوا, أملقوا يعني افتقروا يعني, فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن له, يستأذنوا في نحر الإبل, والنحر يذبح الجمل وهو معقود الرجل اليسرى أو اليد اليسرى اللي هي الأمام, ويضرب في القلب يعني في نهاية الرقبة يعني زي الذبح بالنسبة للبقر والإيه والغنم يعني. فأذن لهم فلقياهم عمر فأخبروا فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم, فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم. بعض الروايات أن قال يعني إذا نحروا الإبل قل الظهر محتاجوا إلى من يحملهم ويحمل متاعهم, وإن عمر هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا يعني ما معهم من طعام ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فهنا الرواية مختصرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم, كل عنده كسر خبز عنده حفن التمر يأتون به, فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه, دعا بالبركة, ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فروا, ملأوا كل الأوعية التي في الجيش من هذا الطعام ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, فاحتث الناس حتى فرغوا, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ما رأى هذه الآية المعجزة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا أبو النجاشي أنه قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا جمل يعني, فتقسم فتقسم عشر قسم عشر أقسام يعني, فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس يعني بعد العصر بيذبحون وتقسم ويسوون اللحم ويأكلون قبل أن تغرب الشمس. قال حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا حماد ابن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى اللي هو الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا, أرملوا يعني افتقروا زي تنبت يداك يعني يعني ألصقت بالتراب, فأرمل يعني كأنه ألصق بالرمل يعني, إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمدح يعني فعلهم هذا لأن في مواساة, واحد عنده قليل واحد عنده كثير واحد ليس عنده شيء, فبيجمعون كل الطعام الذي عندهم ويقسمونه بالسوية سواء كان يعني في سفر أو في إقامة من باب الإيه المساواة. هذا هو النهد أنه يجمع الطعام ويقسم بالإيه بالسوية. قوله كتاب الشركة كذا للنسفي وابن شبوي والأكثر باب ولأبي ذر في الشركة وقدموا البسملة وأخرها, والشركة بفتح المعجمة اللي هي الشين وكسر كما هو هنا وبكسر أوله وسكون الراء, الشركة كسر أوله الشين وسكون الراء وقد تحذف الهاء الشرك وقد يفتح أوله مع ذلك مع كسر مع فتح الأول وحذف أيضا الهاء, فهذه أربع لغات وهي شرعا ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح, الاثنين اجتمعوا مع بعض يجمعوا مالهم ويتفقوا يعني والعقد شريعة متعاقدين على يعني بيع شيء وشراء شيء أو فريد تسمى الشركة يعني. وقد تحصل بغير قصد كالإرث, أن ناس بيشتركوا في إرث واحد مات وصار الإرث يعني شركة بين بين الورثة. قول الشركة في الطعام والناد, أما الطعام فسيأتي القول فيه في باب مفرد, وأما النهدي فهو بكسر النون وبفتحها النهد أو الناد. وفتحها إخراج القوم من نفقاتهم على قدر عدد الرفقة، يقال تناهدوا وناهد بعضهم بعض، قاله الأزهري وقال الجوهري نحوه، لكن قال على قدر نفقة صاحبه ونحوه لابن فارس، وقال ابن سيدة النهد العون، وطرح نهدهم على القوم أي أعانهم وخرجهم، وذلك يكون في الطعام والشراب. وقيل نقط فذكر قول الأزهري وقال عياض مثل قول الأزهري إلا أنه قيده بالسفر والخلط ولم يقيده بالعدد. وقال ابن التين قال جماعة هو النفقة بالسوية في السفر وغيره، والذي يظهر أن أصله في السفر، أن السفر يعني مظنة الاحتياج، الناس في السفر وقد يعني يفنى الزاد ولا يجدون يعني شيئا كما فعل أبو عبيدة يعني مع الجيش يعني، والذي يظهر أن أصله في السفر، وقد تتفق رفقة فيضعونه في الحضر، يعني كما سيأتي في آخر الباب من فعل الأشعريين، لعل فيصنعونه يعني مش فيصنعونه في الحضر كما سيأتي في آخر الباب من فعل الأشعريين، وأنه لا يتقيد بالتسوية إلا في القسمة، وأما في الأكل فلا تسوية لاختلاف حال الأكلين، وأحاديث الباب تشهد لكل ذلك. قال ابن الأثير هو ما تخرجه الرفقة عند المناهدة إلى الغزو، وأن يقتسم منافقتهم بينهم بالسوية حتى لا يكون لأحدهم على الآخر فضل، فزاده قيدا آخر هو سفر الغزو، بعضهم قال السفر عموما، بعضهم قال يعني سفر الإيه الغزو، والمعروف أنه خلط الزاد في السفر مطلقا، وقد أشار إلى ذلك المصنف في الترجمة حيث قال يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وقال الخبيثي هو طعام الصلح بين القبائل، وهذا غير معروف، فإن ثبت فلعله أصله. وذكر محمد بن عبد الملك التاريخي أن أول من أحدث النهد حضين بمهملة ثم معجم مصغر رقاشي، قلت وبعيد ثبوته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحضين لا صحبة له، فإن ثبت احتملت أوليته فيه في زمن مخصوص أو في فئة مخصوصة، أنه هو يكون يعني أحيى هذه السنة أو تكون كانت موجودة ثم ذهبت ثم هو أحياها بعد زمن الصحابة. قوله العروض بضم أولي جمع عرض بسكون الراء مقابل النقد، يعني العروض مثلا زي القماش والمقابل النقد اللي هو الذهب والفضة أو الدنانير والدراهم، وإما فتحها العروض فجميع أصناف المال وما عدا النقد يدخل فيه الطعام، فهو من الخص بعد العام ويدخل فيه الربويات، أجناس ربوية زي الذهب والفضة والشعير والتمر، ولكنه اقتفر في النهد لثبوت الدليل على جوازه، واختلف العلماء في صحة الشركة كما سيأتي. قوله وكيف قسمة ما يكال ويوزن، هل يجوز قسمته مجزفة أو لابد من الكيل في المكيل والوزن في الموزون؟ أشار إلى ذلك بقوله مجزفة أو قبضة قبضة أي متساوية. قوله لما لم يرى المسلمون بالنهد بأسا، هو بكسر اللام لما وتخفيف الميم، وكأنه أشار إلى حديث الباب، وقد ورد الترغيب في ذلك، وروى أبو عبيد في الغريب غريب الحديث يعني علم العلوم الحديث هو تفسير الحديث الكلمات الغريبة في الحديث، عن الحسن قال أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم. قوله وكذلك مجازفة الذهب والفضة، كأنه ألحق النقد بالعرض للجامع بينهما هو المالية، لكن إنما يتم ذلك في قسمة الذهب مع الفضة، أما قسمة أحدهما خاصة حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق فلا يجوز إجماعا لأن لابد من الوزن يعني. قاله ابن بطال وخالد بن منير شرط مالك في منعه أن يكون مسكوكا يعني مضروب يعني دراهم أو دنانير يعني، والتعامل فيه بالعدد على الدراهم أو الدنانير، فعلى هذا يجوز بيع ما عداه جزافا، يعني إذا كان الذهب أو الفضة مسكوك يعني مصنوع يعني عملة، ومقتضى الأصول منعه، وظاهر كلام البخاري جوازه، ويمكن أن يحتج له حديث جابر في مال البحرين، والجواب على ذلك أن قسمة العطاء ليست على حقيقة القسمة لأنه غير مملوك للآخرين قبل التمييز، والله أعلم. قوله والخران في التمر يشير إلى حديث ابن عمر الماضي في المظالم، وسيأتي أيضا بعد بابين. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث، أحدها حديث جابر في بعث أبي عبيد بن الجراح إلى جهة الساحل، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب المغازي الجزء السابع في طبعة السلفية، وشاهد ترجمة منه قوله فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش فجمع الحديث. وقال الداودي ليس في حديث أبي عبيدة والذي بعده ذكر المجازفة لأنهم لم يريدوا المبايعة ولا البدل، وإنما يبذل بعضهم بعضا لو أخذ الإمام من أحدهم للآخر. وأجاب نتين بأنه إنما أراد أن حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه، لكنهم تناولوه مجزفة كما جرت العادة، أنه جمع الطعام ثم أكل مجزفة، قد يكون إنسان أكل أكثر من الآخر يعني. ثانيها حديث سلمة بن الأكوع في إرادة نحر إبلهم في الغزو، والشاهد منه جمع أزوادهم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وظاهر فيما ترجم به من كون أخذهم منه كان بغير قسمة مستوية، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. وقوله في أزواد في رواية المستملي أزودة، وقوله أملقوا أي افتقروا، وقوله برك بتجديد الراء أي دعا بالبركة، وقوله فاحتثى افتعل من الحث وهو الأخذ بالكفين. ثالثه حديث رافع بن خديج في تعجيل صلاة العصر، أنهم كانوا يصلون العصر ثم ينحرون الإبل ويقسمونها ويطبخون ويأكلون قبل المغرب، إشارة إلى يعني هو يستدل به بأن العصر وقت دخول العصر مصير ظل الشيء مثله كما هو قول الجمهور، خلافا للحنفية اللي قالوا المصير ظل الشيء مثليه، لأن لو مثليه بقرب المغرب يعني يبقى الوقت أقل من ساعة يمكن بين العصر والمغرب. يقول حديث رافع بن خديج في تعجيل صلاة العصر ومن الأحاديث المذكورة في غير مظنتها، وقد ذكر المصنف في المواقيت من هذا الوجه رافع تعجيل المغرب. طبعا هم قصد بالحديث يعني بيان المواقيت، ولكن بيان الايه فتقسم 10 قسم اللي هو تقسيم الايه الجزور الى 10 اقسام، يقول فناكل لحما نضيجا قبل ان تغرب الشمس، فياكلون ايضا مجازفه يعني دون ايه تسويه يعني بينهم يعني. يقول في هذا تعجيل العصر الغرض منه هنا قوله فننحر جزورا فيقسم 10 قسم، قال ابن التين في حيث رافع الشركه في الاصل وجمع الحظوظ في القسم ونحر إبل المغنم، والحج على من زعم أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه، وقول نضيجا أي استوى طبخه، ده يذبحه ويقسمه ويطبخه، فالطبخ الواحد عايز ساعة على الأقل. ربيع حديث أبي موسى قوله عن بريد هو بالموحدة والراء مصغرة، وبريدة ابن أو بريد بريد ابن أبي بردة ابن أبي موسى، بريد عن أبي بردة اللي هو ابن أبي موسى الأشعري. قولوا إذا أرملوا أي فنيا زادهم، وأصلهم من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة كما قيل في ذا مطربة اللي هو ملصق بالتراب يعني من الفقر. قولوا فهم مني وأنا منهم أي هم متصلون بي، وتسمى من هذه الاتصالية كقوله لست من دد، وقيل المراد فعلوا فعلي في هذه المواساة، وقال النووي معناها المبالغة في اتحاد طريقهما يعني هما طريقتهم زي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المواساة، ومواساة الذي ليس عنده شيء أو عنده قليل فيتساوون جميعا يعني الذي عنده زيادة يعطي الذي ليس عنده، يقول معناه المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى. وفي الحديث فضيلة عظيمة الأشعريين قبيلة أبي موسى وتحديث الرجل بمناقبه وجواز هبة المجهول وفضيلة الإيثار والمواساة واستحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضا، والله أعلم. الباب الثاني باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثنا أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثهم أن أبو بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني لو في غنم مثلا فيها يعني أكثر من شريك يعني شريكين مثلا وبلغوا نصاب، فبيخرج مثلا شاة من المجموع وتقوم الشاة مثلا، الشاة بتباع مثلا بألف جنيه مثلا، يبقى كأن واحد شارك بخمسمية والثاني بالإيه بخمسمية، أو واحد يطلع شاة منه والثاني يعطيه نصف ثمن الإيه الشاة، لأن المال هكذا يعني الزكاة واحدة ما دام المبيت والمسرح يعني واحد، فبتكون الزكاة من مجموع المال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة يعني من أجل تقليل الزكاة. فيقول باب ما كان من خليطين، طبعا الحديث يشرح في الزكاة ولعله مضى في الزكاة. يقول أورد في حديث أنس عن أبي بكر في ذلك وطرف من حديث الطويل في الزكاة وقد وتقدم فيه وقيده المصنف في الترجمة بالصدقة لوروده فيها لأن التراجع لا يصح بين الشريكين في الرقاب. وقال ابن بطال فقه الباب أن الشريكين إذا خلط رأس مالهما فالربح بينهما، فمن أنفق من مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه تراجع عند القسمة بقدر ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما وهما شريكان، فدل ذلك على أن كل شريكين في معناهما. وتعقبه ابن المنير بأن التراجع الواقع بين الخليطين في الغنم ليس في باب قسمة الربح، إنما أصله غرم مستهلك، لأن نقدر أن من لم يعطي استهلك مال من أعطى إذا أعطى عن حق وجب على غيره. وقد قيل أنه يقدر مستلفا من صاحبه، أن واحد بيأكل شاة ويرجع للثاني بالإيه بالنصف الثاني، أو لعل مثلا واحد له ثلث الغنم والثاني ثلثين فبيبقى له ثلث يعني ما أخرج، أو عليه ثلث ما أخرج اللي هو الغنم وثلث الغنم يعني. واستدل به على أن من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه وإن لم يكن أذن له في القيام عنه، أنه واجب يعني. قاله ابن المنير أيضا وفي نظر أن صحته تتوقف على عدم الإذن وهنا محتمل، فلا يتم الاستدلال مع قيام الاحتمال. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم.